يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. معشر الطلاب والطالبات، هذا هو الدرس التاسع من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قول الله تعالى في سورة النازعات: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وقلنا إن الراجفة هي النفخة الأولى، وهي صيحة عظيمة يتزلزل ويتحرك لها كل شيء ويموت منها جميع الخلائق. والرادفة هي النفخة الثانية، ردفت الأولى وجاءت بعدها. إذن لتبعثن يوم تهتز وتضطرب الأرض بسبب النفخة الأولى التي تتبعها نفخة ثانية. وقوله تعالى: قلوب يومئذ واجفة، أي مضطربة وخائفة ومنزعجة من شدة ما ترى وتسمع، والمقصود أصحاب القلوب. أبصارها خاشعة، أبصار أصحابها منكروا البعث. ثم حكى الله قولهم: يقولون، أي الذين يقولون، إنا لمردودون في الحافرة، أي هل نرجع إلى الحياة بعد أن نموت وبعد أن ندفن تحت التراب يقال لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه رجع على حافرته. ثم يقولون: أإذا كنا عظاما نخرة، يعني كيف نرجع إلى حالنا الأولى وقد تحللت أجسامنا وصرنا عظاما بالية فارغة. وقوله تعالى: قالوا تلك إذا كرة خاسرة، من كلام منكري البعث، يعني إذا رددنا بعد الموت لنخسرن، فهي كرة خسران إذن لو حصل ذلك فعلا، ولكنه لن يحصل عندهم. ثم بين تعالى أن هذه الكرة سهلة وهينة في قدرته، فقال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والزجرة الواحدة هي النفخة الثانية من إسرافيل عليه السلام، وقد بينا في الدرس الماضي الارتباط بين معاني الكلمات في اللغة وبين المراد بها في سياقها في التفسير. الآيات هذه فيها تقرير لعقيدة البعث والحشر وإحياء الله تعالى الموتى. عندما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين في أرض المحشر حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين. إذن حقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت وفنيت ويعيدها بقدرته كما كانت ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. وقد رد الله تعالى في عدد من الآيات على منكري البعث، وبين فساد أقوالهم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الإنشاء من العدم أصعب، فالإعادة أسهل، وكلها على الله سهلة ويسيرة. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. طيب الآن الآيات هذه السابقة في سورة النازعات كانت في موضوع معين، ينتقل الخطاب بعد ذلك من جو يوم القيامة وإثبات البعث وذكر بعض تفاصيل ما يحدث في ذلك اليوم عند قيامه وابتدائه إلى عرض مصرع من مصارع المكذبين العتاة وذكر طرف من قصة موسى عليه السلام وخبره مع فرعون لعنه الله. وفرعون أحد الطغاة العتاة المكذبين بالبعث، وسيعيده الله سبحانه وتعالى ويعذبه. قصة موسى عليه السلام أكثر قصص الأنبياء ورودا في القرآن، وأكثرها تفصيلا من بين قصص الأنبياء جميعا، أكثر الله من ذكرها. قص علينا من خبر موسى مع قومه وصبره عليهم. موسى عليه السلام عاش تاريخين، عاش كأنه مع أمتين، فرعون وقومه وبني إسرائيل بعد ذلك مستقلين. إذن موسى عليه السلام عاش مرحلتين، مرحلة مع فرعون وقومه وبني إسرائيل، ثم بعد إهلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل قصة كاملة أيضا طويلة مفصلة مع بني إسرائيل بعد ذلك، قصة ثرية بالخبرات غنية بالدروس والعبر تستفيد منها الأمة جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى فصلها لنا وقص علينا مطولة ومختصرة وثنى وأعاد سبحانه وذكر مراحل كثيرة من حياة موسى عليه السلام في طفولته وشبابه ودعوته. تكرر ذكر اسم موسى عليه السلام في القرآن 136 مرة. ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى مع فرعون عدة يعني مرارا لأنهما في طرفي نقيض في الحق والباطل، فإن فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية وبالرسالة، وموسى في غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه وآتاه كتابه التوراة ولم يجعل بينه وبينه واسطة من خلقه في الكلام المباشر، وقصة موسى وفرعون من أعظم القصص التي فيها اعتبار لأهل الإيمان ولأهل الكفر، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقصها أيضا من جهة علاقة موسى مع بني إسرائيل في أمور كثيرة. نلاحظ أن قصة موسى مع فرعون في سورة النازعات سريعة المشاهد مختصرة، منذ أن نودي موسى بالوادي المقدس إلى أخذ فرعون، فقال الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى

هل أتاك استفهام تقريري وفيه تشويق السامع إلى الخبر؟ ولا يقصد به حقيقة السؤال وانتظار جواب من المسؤول، لا، لكن أسلوب بديع في عرض الحدث. أليس قد أتاك حديث موسى عليه السلام؟ ثم جاء التفصيل: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قالوا: هذا اسم الوادي مأخوذ من طويت الشيء طيا، كقوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل. طوى اسم الوادي المقدس المطهر المبارك الذي حصل فيه تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام، وهو واد في أسفل جبل طور سيناء من برية فلسطين. ومعنى الآية أن الله تعالى نادى موسى نداء سمعه بصوت الله، كما قال عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمني وقربناه نجية. الوادي مجرى الماء، هذا المكان المنخفض وهو المحل الذي كلم الله عز وجل موسى فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه واختصه بالوحي، ولذلك سماه مقدسا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، وقال في آية أخرى عز وجل: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. طبعا هذه الآية فيها دليل لأهل السنة أن كلام الله غير مخلوق، تكلم به سبحانه، وأن الله ينادي ويناجي ويتكلم كما يشاء كلاما يليق بجلاله ليس ككلام البشر، وأنه كلام حقيقي بحرف وصوت، والنداء كلام مسموع لا محالة. نادى يعني نادى، لا نحرف ولا نبطل ولا نشبه، نادى. والكلام للمتكلم، والمتكلم هو الله، والنداء من الله. وللخالق نداء يليق به وللمخلوق نداء يناسبه. حتى فرعون في نفس القصة قال: فحشر فنادى. فالله نادى موسى وفرعون نادى جنوده. فرعون ونداؤه مخلوقان، لأن المنادي مخلوق والنداء مخلوق والصفة تتبع الموصوف، وإذا كان الموصوف مخلوقا فكلامه مخلوق، لكن الله عز وجل خالق وكلامه صفة من صفاته غير مخلوق. هذا إذن في موضوع النداء الذي حصل، لكن ما هو مضمون هذا النداء؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون لقب ملك القبط بمصر في القديم قبل أن يملكها اليونان على ما قيل، وهو اسم معرب عن اللغة العبرانية، ولا يعلم هل هو اسم للملك في لغة القبط ولم يطلقه القرآن إلا على ملك مصر الذي أرسل إليه موسى، وأطلق على الذي في زمن يوسف اسم الملك. وهذا الاسم نظير كسرى لملك ملوك الفرس القدماء. يعني عندنا لقب واسم، فكلمة ملك لقب، و فلان فلان إذا ذكر اسمه فيقال الملك فلان. فكلمة ملك بلغة القبط معناها فرعون، وممكن يكون له اسم، وهذا هو الطبيعي في العادة. قالوا الوليد بن الريان، وقالوا قالوا، والآن يذكرون أسماء ملوك الفراعنة وأسماء زوجاتهم. على أي حال، كلمة فرعون تعني ملك بلغة القبط، كسرى تعني ملك بلغة الفرس، ولكن له اسم، مثلا أنوشروان، فلان فلان، قيصر ملك الروم بلغتهم، لكن هناك قياصرة، كل واحد له اسم. نمرود اسم ملك كنعان، النجاشي لمن ملك الحبشة، والذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أصحمة، وتبع لمن ملك اليمن، وخاقان لمن ملك الترك، والمقوقس لمن ملك الإسكندرية، وهكذا. لكن هذا الفرعون هو المشهور، هو الذي أهلكه الله. أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون هذا المعين، ولكن بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. إذن جملة اذهب إلى فرعون بيان لجملة ناداه ربه. إذن ناداه ربه بماذا؟ ماذا قال له؟ تفصيل في قوله اذهب إلى فرعون، وقوله إنه طغى، يعني جاوز الحد في الطغيان على بني إسرائيل وعلى في الكبر وظن نفسه إلها، والطغيان مجاوزة الحد. ومنه قول الله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، والطاغوت سمي بذلك لأن فيه مجاوزة للحد. فرعون طغى على الخالق بأن كفر به، وطغى على الخلق فتكبر عليهم، وجمع بين سوء معاملة الخالق وسوء معاملة الخلق. والله سبحانه وتعالى ذكر عن كلام فرعون الخطير: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأرسل الله موسى إلى فرعون، ونادى موسى لأجل هذا الأمر: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل، يعني حتى تلقين الداعية الكلام الذي يقوله وتلقينه الحجج وتلقين أسلوب الدعوة. هذا تأييد عظيم من الله لموسى. فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني حتى أسلوب العرض، أسلوب عرض الدعوة على فرعون قد أخبر به موسى عليه السلام بغاية اللطف بغاية اللين: هل لك إلى أن تزكى، هل لك رغبة في التطهر من دنس الكفر والعصيان ورذائل الأخلاق والعادات؟ وهذا الاستفهام يقصد به العرض والطلب، وهو لطف وأدب في الدعوة. هل لك إلى أن تزكى؟ قدم طلب التطهر على طلب الهداية. ليه؟ لأن التخلية قبل التحلية. هل لك إلى أن تزكى وتتطهر من الشرك والكفر وأهديك فآتيك بالإيمان بدل ذلك الشرك والكفر؟ فيحصل لك من ثمرة ذلك الخشية، وأهديك إلى ربك فتخشى، أدلك وأرشدك إلى معرفة الله وتوحيده وعظمته وأسمائه وصفاته ووعده ووعيده وقوته وعظمته فتخشاه، ويصير قلبك خاضعا له مطيعا بعد أن كان قاسيا خبيثا بعيدا عن الخير. وهذا هذه الهداية فيها علم، والعلم يؤدي إلى الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية ملاك الأمر وغاية الهداية. والاقتصار على ذكرها هنا إيجاز بليغ، لأن الخشية ملاك كل خير. الخشية خوف مقرون بالعلم. لو قال واحد: ما هو الفرق بين الخشية والخوف؟

موسى مخاطبته بالاستفهام، وفيه عرض الدعوة على المدعو بكلام رقيق ليستدعي قبوله بالتلطف في القول، ويستنزله من عتوه بالمداراة. فرعون يعيش في عالم آخر، يعيش في جو الطغيان والبغي، فائدة المداراة والتلطف واللين والرفق أن استنزال هذا الطاغية من علياء جبروته إلى ميدان العلم والهداية والتأثر. وقد قال تعالى في الآية الأخرى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا هذا هو تفسير القول اللين: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إذا قوله تعالى فقول له قولا لينا، ما هو القول اللين لعله يتذكر أو يخشى؟ ما هو القول اللين؟ في سورة النازعات: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. تليت هذه الآية فقول له قولا لينا عند يحيى بن معاذ رحمه الله فبكى وقال: هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ وهذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ هذا رفقك بالكفار، فكيف رفقك بالأبرار؟ وهذا رفقك بمن جحدك، فكيف رفقك بمن وحدك؟ وبعض الخلفاء لما دخل عليه واعظ وأغلظ له قال: يا هذا ارفق، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره بالرفق فقال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن لابد في الدعوة إلى الله من اللين والرفق وترك الغلظة، وبالذات في الكلام مع الكبراء والوجهاء. والله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا من حولك. إذن الذين يخاشنون الناس ويبالغون في التعصب، الذين يقسون في الخطاب ويستعملون الألفاظ الخشنة، هم مجانبون للتعليم الإلهي للأنبياء في الدعوة. الداعية والمحتسب ينبغي عليه أن يترفق يلين، لأن الرفق يأسر القلوب، العنف ينفرها. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ابن القيم رحمه الله علق على هذه الآيات أن الله أمر موسى أن يخاطب فرعون بألين خطاب فيقول: فهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وأن هذا يعني من لطف الخطاب ولينه من وجوه، منها إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام، وهذا ألطف. قال: وهذا نظير قول إبراهيم لضيفه: ألا تأكلون، ولم يقل كلوا. ثانيا قول إلى أن تزكى، والتزكي النماء والطهارة والبركة والزيادة، فعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل ولا يرد إلا الأحمق الجاهل. ثالثا قوله إلى أن تزكى أنت، ولم يقل إلى أن حتى أزكيك أنا، فأضاف التزكية إلى المخاطب ليكون أقبل، وهكذا يخاطب الملوك. فالداعية ما يقول كلاما فيه منة على الآخرين أو علو عليهم أو أن له الفضل عليهم. رابعا قوله وأهديك، أي أكون دليلا لك وهاديا بين يديك، فنسب الهداية إليه والتزكي إلى المخاطب، فأنا مجرد دليل، أما أنت الذي تتزكى وأنت الذي تستفيد. كما لو قلت ألا أدلك على كنز تأخذه، أنت تأخذه وأنت تستفيد منه، أنا مجرد دليل. خامسا قوله إلى ربك وأهديك إلى ربك، أوصلك إليه وأعرفك به أدلك عليه. لاحظ قوله ربك، يعني يا فرعون إنه ربك الذي أنت تجحده وتريد أن تنزل نفسك مكانه ومقامه. ربك الذي أوجدك، رب أنت مربوب لك، رب يا فرعون لك رب، رباك بنعمه جنينا وصغيرا وكبيرا وأتاك الملك، ثم أنت خرجت عن طاعته. هذا كل كلام ضمني، ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك الذي رباك وأنعم عليك. سادسا قوله فتخشى، يعني إذا اهتديت إليه وعرفته صار عندك خشية له، لأن من عرف الله خشية ومن لم يعرفه لم يخشه. وسابعا في قوله هل لك فائدة لطيفة، والمعنى هل لك حاجة أو أرب في هذا الشيء الطيب، وهذا أدعى للقبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا تدبر كتابه، إنه سميع مجيب قريب. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.